يقول إذا كان الكسوف جزئيا هل يصلى؟ نعم، جزئي أو كلي يصلى، لأنه أمر خارق. الأصل تظهر الشمس أو تبقى وهي مضيئة، وكذلك القمر، فإذا اختل شيء من ذلك يصلى، ويختل شيء من ذلك أو الجميع. طيب يا مالك، لو بعد الصلاة صار في جنازة، تقدم الجنازة ولا الكسوف؟ صلاة الكسوف، الجنازة في إسراع الميت. طيب إذا كان فيه عيد وكسوف، ها يقدم، ها يصلي العيد ثم الكسوف ولا العكس؟ الكسوف، أي نعم، إلا إذا كان يخشى وقت مثلا تأخر عن صلاة العيد ثم حصل، أي نعم، هو القاعدة خشية فوات الوقت للأمر المزاحم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقال المسعود رضي الله عنه: لنحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف به بغيره صادقا. رواه داود بسناد صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب لبيان خطورة الألفاظ الشركية الخفي، والمراد بالشرك الخفي أي اللفظ الذي يخفى على بعض الناس لقلة من يتفطن إليه أو لقلة من يعلم أنه محرم. فإذا كانت الألفاظ الشركية التي تخفى على بعض الناس أشد من المعاصي، بل هي من أكبر الكبائر، دل على خطورة تلك الألفاظ. ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالنعمة أو بالأمانة أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأولياء ونحو ذلك، هذا شرك أصغر. ثم بعد ذلك قال: عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا أيضا لبيان الألفاظ الشركية التي قد تخفى على كثير من الناس، وهو مساواة مشيئة المخلوق بالخالق. فالله عز وجل مثلا شاء أن يتعافى فلان، فلو قال الشخص لولا الله والطبيب لمات فلان، فالله عز وجل مشيئته نافذة لا تساوي مشيئة المخلوقين، فلا يجوز مساواتها بالمخلوق. ثم بعد ذلك ذكر أن الاستعاذة، أن التشريك في الاستعاذة من الألفاظ الخفية، فقالوا: وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، والمراد عند السلف بيكره أي كراهة التحريم، كما قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومثل الاستعاذة، لو قال شخص: أنا أستعين بالله وبك، أو أتوكل على الله عليك، وهكذا. فالمحذور في حرف الواو لأنه يفيد المساواة والتشريك. قال: ويقول أعوذ بالله ثم بك، فإذا أتى بثم التي للتراخي يجوز. ولو أتى بالفاء أعوذ بالله فبك لا يجوز أيضا للعدم، لأن لا تدل على التراخي وإنما التعقيم. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، وتقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. مثل: لولا زيد لم أدخل الجامعة، لولا المدرس شرح لنا لم أنجح، وهكذا. فهذه من الألفاظ الخفية، وهي من أنواع الشرك، فيجب على المسلم أن يحذرها وأن ينسب كل شيء لله. الله عز وجل يقول: قل إن الأمر كله لله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم به أجمعين. يقول: إذا كان التراويح وكسوف، هل يؤخر صلاة التراويح؟ نعم، مثل ما سبق، أقدم صلاة الكسوف ثم التراويح، لأن الكسوف لئلا يزول وقته. نقول: ما هي صفة صلاة الزلازل؟ مثل ما سبق لكم، الراجح أنها عدم الصلاة فيها، ولو صلى من رأى جواز ذلك فإنه يصلي كصفة صلاة الكسوف. يقول: ما حكم إعطاء المدرسة هدية؟ المدرس هدية، إذا كان يرجو من المعلم نفعا مثل درجات، فهذا لا يجوز أن يهدى. أما إذا كان لا يرجو منه شيئا وإنما يقرأ عليه ومدرس محتسب وليس فيه درجات، هذا ما في بأس. ولو اجتمع جميع الطلاب واشتروا هدية للمعلمة مثلا، فما فيه بأس، لكن الأولى ترك هذا جميعا، لكن يخص طالب يشتري لا. يقول: هل القول الراجح أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة؟ فهل يخلد صاحبه فقط يعذب؟ تحت الموازنة، فيأخذ من سيئتي على قدر ذلك الذنب، ثم بعد ذلك لو لم يبقى من حسناته شيء يأخذ من سيئته، فيدخل عياذا بالله في النار. لأن العموم قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن خص الشرك الأصغر بالخروج من عموم هذه الآية فعليه الدليل، وليس هناك دليل يخصص الشرك الأصغر. يقول: هل الجمادات داخلة مثل قول لولا كتاب التوحيد لم نفهم التوحيد؟ ابن عباس يقول: لولا البط لأتى اللصوص. حيوانات وغيرها كذلك، لكن المقابل لولا كتاب التوحيد قصده يعني ما فيه من العلم، والعلم من الوحي. يقول: لو قال الرجل لولا فلان لم يحصل كذا، وهو في نفسه أنه أن يقول بعد الله، لا، لابد في اللفظ يظهر لولا الله ثم فلان، ما فيه بأس. استغفر الله واتوب اليك يا رب. يقول: هل التقديس عبادة؟ هل يجوز قول أنا أقدس فلان وأقدس هذا المكان؟ موسى عليه السلام يقول: ادخل الأرض المقدسة. فيجوز مقدس يعني معظم. يقول: هل يصح حديث من حلف الإيمان فليس منا؟ الحديث ضعيف لكنه يدخل في عموم حديث المسعود السابق. يقول: هل يصح حديث أفلح وبه إن صدق؟ ابن عبد البر رحمه الله ذكر بأن هذا الحديث شاذ. طيب أسألكم في رأي الله، لو هلك هالك عن زوجتين وبنتين، البنتان ثلثان، أيوة، ها، وزوجتين الثمن، طيب الرحبية، نعم، تكلمات الجمعة ما زاد عن باحة واحدة بس معه، ها، نعم صحيح. أسألك يا عماد، لو هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن، بنتين وبنتين ابن، ها، بنتين ثلثين، ها، تسألني ولا نسألك؟ بنت لابن الباقي، نعم، مرحبي بنت البنات الثلثين وبن الشاهد، ها، ثلاث بنات جمعا، طيب وبنتين الابن يسقط ليه؟ ها، الشاهد من رحبية وين؟ لا لا، والد الولد مع القريب لها، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. نعم طيب، لو هلك هالك عن بنتين واختين شقيقتين، بنتين ثلثين اختين شقيقتين، الباقي عصبة الرحبية والأخوات الكبار، نعم صحيح. لو هلك هالك عن زوج وابن، ها، نعم، يأخذ الابن الباقي والزوج يأخذ، دليل من القرآن، نعم، ها، ها، فلكم ربع ما تركنا من بعد وصية يوصينا به. طيب أسألك فرائض، تعرف فرائض مصطفى؟ لو هلك هالك عن أم وأخ لأم، نعم، الأم الثلث وأخ لأم السدس، صحيح. طيب من الرحبية وين الثلث الأم؟ نعم يا إبراهيم، نعم يا محمد، والثلث فضل من حيث الأود ولم نأخذ جمعا ذو عدد. طيب أخ اليوم يأخذ كم؟ السدس، ها، حافظ الرحبية،

يقول هل هذه القاعدة صحيحة إن الله قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب؟ جزء صحيح وجزء غير صحيح. إن الله قد يحب ما لا يشاء، لا، وقد يشاء ما لا يحب، هذا صحيح. عندنا إرادة وعندنا المشيئة. المشيئة ما تنقسم: الإرادة الكونية الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة. فقول إن الله قد يحب ما لا يشاء، كيف ما يأتي قد يحب ما لا يشاء؟ ما يمكن. الله عز وجل يحب الطاعة ويحب الطائعين، لكن الذي لا يشاء قد يكون معصية. يقول هل هناك كتاب نقرأه فيه مناهي لفظية؟ وكتاب التوحيد يبين لك المناهي اللفظية هنا، وسيأتي أبواب كثيرة باقية. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في ذكر بعض ورعه رحمه الله. كان رضي الله عنه في الغاية التي ينتهى إليها في الورع، لأن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها عليه، فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا زراعة ولا عمارة، ولا كان ناظرا مباشرا لمال وقف، ولم يكن يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته رضي الله عنه العلم، اقتداء بسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. كان ينبه العاقل بحسن الملاطفة ورقيق المخاطبة ليختار لنفسه طريقتهم ويسلك سبيلهم، وإن كان دونها في الطرائق من اتخاذ المباحات جائز، لكن العاقل يدله عقله على طلب الأعلى. فانظر بعين الإنصاف إلى ما وفق الله له هذا الإمام، وأجرى مما أقعد عنه غيره وخذله عن طلبه، لكن لكل شيء سبب، وعلامة عدم التوفيق سلب الأسباب. ومن أعظم الأسباب لترك فضول الدنيا التخلي عن غير الضروري منها. فلما وفق الله هذا الإمام لرفض غير الضروري منها، انصبت عليه العواطف الإلهية، فحصل بها كل فضيلة جليلة بخلاف غيره من علماء الدنيا مختاريها وطالبيها والساعين لتحصيلها. فإنهم لما اختاروا ملاذها وزينتها ورياستها انسدت عليهم غالبا طرق الرشاد، فوقعوا في شركها يخبطون خبط عشواء ويحطبونها كحاطب ليل، لا يبالون ما يأكلون ولا ما يلبسون ولا ما يتأولون إلا ما يحصل لهم أغراضهم الدنيئة ومقاصدهم الخبيثة الخسيسة. فهم متعاضدون على طلبها، متحاسدون بسببها، أجسامهم ميتة وقلوبهم من غيرها فارغة، وظواهرهم مزخرفة معمورة، وقلوبهم خربة مأبورة. ولم يكفهم ما هم عليه حتى أصبحوا قالين رافضها، معادين باغضها. ولما رأوا هذا الإمام عالم الآخرة تاركا ما هم عليه من تحصيل الحطام من المشتبه الحرام، رافضا الفضل المباح فضلا عن الحرام، تحققوا أن أحواله تفضح أحوالهم وتوضح خفيا وتوضح خويا انفعالهم، وأخذتهم الغيرة النفسانية على صفاتهم الشيطانية المباينة لصفاته الروحانية، فحرصوا على الفتك به أينما وجدوا، وأنسوا أنهم ثعالب وهو أسد، فحماه الله تعالى منهم بحراسته، وصنع له غير مرة كما صنع لخاصته، وحفظه مدة حياته وحماه، ونشر له عند وفاته علما في الأقطار بما والاه. المقصود أن الذي يهلك طالب العلم وحب الدنيا وتعلق فيها وحب المناصب ونحو ذلك، والأصل أن طالب العلم متعلق بالعلم علما وتحصيلا وعملا ودعوة إليه وتعليما له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.